الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم العمر كله بعد سؤاله عن كم عمرك؟ الحمد لله، أنا لا أعلم ماذا يقصد السائل بقوله العمر كله، ولكن أظن والله أعلم أن من يطلقها إنما يقصد الدعاء بطول العمر والدعاء بكمال الصحة وبموفور العافية في عمرك كله، يعني أنك تقطع عمرك كله في صحة وسلامة وعافية، ولا يصيبك شيء من أدواء هذا الزمان ولا الأمراض من أمراض ولا حوادث ولا مصائب، فهذا دعاء طيب. إذا كان هذا هو المقصود من الدعاء فلا حرج فيه إن شاء الله. فالأصل في المتقرر في الدعاء أن الدعاء على أصل الحل والإباحة، إلا الدعاء بما يخالف شيئا من الشرع. فإذا دعا الإنسان لأخيه بشيء لا يخالف شيئا من الشرع فإنه لا حرج عليه فيه، ولا يطلب على دعائه، هذا دليل بخصوصه، لأنه جار على الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا كان المقصود بقوله العمر كله يعني أنك تعيش عمرك كله سالما ومعافى، أو الدعاء له بطول العمر، كل ذلك لا حرج فيه. ولكن لو قيد الدعاء بطول العمر على طاعة الله لكان ذلك أفضل، وإن لم يقيد فلا حرج، إن قيد فهو أفضل وإن لم يقيد فلا حرج. هذا الذي يحضرني في جواب هذا السؤال، والله أعلم.